إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، نواصل القراءة في كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدان وفقه الله وبارك في عمره وسدده، وإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما روي عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي كما كان يفعل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما روي عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. وقال مالك: هو بدعة لم يفعلها السلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يكره قصد القبور للدعاء ووقوفه عندها أيضا للدعاء. يقول المؤلف وفقه الله: قال الإمام مالك إمام دار الهجرة فيما روي عنه، قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، لأن تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال: ولكن يسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ويمضي كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه. وقال ابن عقيل، وقد تقدم هو أبو الوفاء علي بن عقيل من شيوخ الحنابلة، قال ابن عقيل وابن الجوزي الإمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، قال: يكره قصد القبور للدعاء، أي التوجه إلى القبور للدعاء. قال: يكره قصد القبور للدعاء. وقال مالك: هو بدعة لم يفعلها السلف، لا بالتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بالتوجه إلى القبلة، ولو لم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء، لأن كل ذلك لم يرد. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره قصد القبور للدعاء ووقوفه عندها أيضا للدعاء. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم أنواع العبادة وأعظم أنواع الطاعات والقربات إلى الله عز في علاه. وتخصيص زمان أو مكان بالدعاء بلا ريب أن هذا يحتاج إلى دليل، كمن يخص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء، ولا دليل لتخصيص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء. قال وهكذا حمد الله. نعم، قال رحمه الله وحفظه الله: وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإكثار الدعاء والتضرع وتجديد التوبة عند قبره عليه الصلاة والسلام. لم يثبت عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما المأثور عن السلف والأئمة أنهم يستحبون عند قبره صلى الله عليه وسلم ما هو من جنس الدعاء له عليه الصلاة والسلام، والتحية كالصلاة والسلام عليه فقط. نعم، قال وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكثار الدعاء والتضرع وتجديد التوبة عند قبره عليه الصلاة والسلام. لم يثبت عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء وبتضرع وبتجديد توبة عند القبر لم يثبت عن أول هذه الأمة وصدرها، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويغنينا ما أغناهم ويكفينا ما كفاهم، فهم عن علم وقفوا وعن بصر نافذ كفوا، ولهم أحرص منا لو كان تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتضرع ودعاء وتوبة، فإن هذه العبادات تفعل وتؤدى لله رب العالمين في كل وقت وفي كل حين، ليست خاصة بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست خاصة بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التمثيل لا يراد به الحصر، بل لا يخص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي عبادة، لا عبادة اعتكاف ولا عبادة نذر ولا عبادة دعاء ولا عبادة صلاة ولا عبادة صدقة، بل هذه العبادات تؤدى في كل وقت وفي كل حين، ولا تخص بها قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال وإنما المأثور عن السلف والأئمة أنهم يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء. ما الذي هو من جنس الدعاء؟ قال الصلاة والسلام والتحية كالصلاة والسلام عليه فقط، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة تؤدى، هذه العبادة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تؤدى من بعد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، لا مطلقا ولا معينا. وليس فيه من قال إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها، ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور. ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ودعا له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من الأئمة الأربعة أو من غيرهم من يقول إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقا عند قبورهم أجمعين ولا معينا عند قبر واحد منهم كقبر سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليس فيهم من قال إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولكن الناس يقلد بعضهم بعضا في مثل هذا الاعتقاد الذي يحتاج إلى دليل قوي فيما يتعلق بسنده وثبوته، وقوي فيما يتعلق بالاستدلال به على مسألة الدعاء وتخصيص ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند قبر ولي ونحو ذلك. قال ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها، فلا يحل لأحد أن يخص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة فيقترب من القبر، فإن هذا لا يشرع، لا يشرع. يصلي حيثما أدركته الصلاة، ولا يتقصدن الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالقرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا فيهم يعني من الصحابة من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور. وأنت سل أولئك العلماء المتبعين للمذاهب الأربعة وغيرها، هل يوجد في الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وفي من قبلهم وفي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من كان يتقصد قبر النبي للصلاة عنده صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتقصد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء عنده أو بين يديه لأنه أقرب إلى الإجابة؟ هذا بلا ريب أنه ليس من اعتقاد السلف الماضين، ولكنه من اعتقاد المتأخرين الذين يستحسن أحدهم بعقله، وقد يؤدي هذا الاستحسان إلى ارتكاب بدعة كتخصيص القبر بصلاة أو صدقة أو دعاء ونحو ذلك. نعم. قال ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ودعا له. تأتي إلى القبر المكرم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء، فمثل هذا شيء مشروع. أما تخص مريضك بدعاء أو يوصيك أهلك يقولون لك إذا زرت مسجد رسول الله فادع الله لنا وأن يشفي مريضنا وأن يزيل كربنا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل ذلك لم يرد وليس بمشروع بل هو ممنوع. قلت قال الشيخ صالح حفظه الله قلت والمتعين ترك ذلك والإعراض عنه لأنه يفتح باب بدعة وفتنة. يعني حتى لو دعا الإنسان لرسول الله، دعا يعني سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم ودعا لرسول الله فقال اللهم اجزي نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، يقول لو سلمنا جدلا بأن هذا أمر مشروع ليس بممنوع. يقول تجنبه أولى. لماذا؟ لأنه قد يفتح باب بدعة وفتنة. أي باب بدعة وفتنة؟ لأنه قد يدعو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو رسول الله من دون الله، والدعاء عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا من باب سد الذرائع. ولو جاز الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام والصلاة عليه، لكن تركه أولى. لماذا؟ لأنه قد يفضي إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفضي إلى محذور شرعي جد خطير، وهو صرف عبادة كعبادة الدعاء إلى غير الله، وهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم سؤال تطلب فيه الوسيلة وبعثه المقام المحمود، ثم إن استقبال القبلة أو استدبارها للدعاء وتجديد التوبة والتضرع ليس عليه دليل، ولا هذا الموضع من مواضع لعله هكذا والله أعلم. نعم. ولا هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، لأن مواضع إجابة الدعوة توقيفية، مثل الدعاء في السجود وآخر الليل وأدبار الصلوات وبعد تلاوة القرآن الكريم وبعد النداء وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث ومجالس الذكر واجتماع المسلمين ودعاء المسلمين لأخيه بظاهر الغيب وفي ليلة القدر ويوم عرفة وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك مما ورد. طيب، انتبهوا لي في هذه المواطن التي منها ما دل الدليل عليه ومنها ما لم أقف له على دليل. يقول بارك الله فيه: قلت والمتعين ترك ذلك والإعراض عنه، يعني أن المتعين ترك الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرا من المبالغة والإطراء، وأن يتحول الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب دعاء من رسول الله، وعند ذلك تكون الطامة الكبرى فيما يتعلق بمخالفة الإيمان والتوحيد. قال: ومعلوم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء، والدعاء له سؤال تطلب فيه الوسيلة، وبعثه المقام المحمود. وبأي لفظ؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. كيف نسأل بأي لفظ وبأي صيغة دعاء نسأل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة؟ يمكن واحد يقول: اللهم أعطه الوسيلة، اللهم هب الوسيلة لرسول الله، اللهم اجعل الوسيلة لرسول الله، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قيد طلب الوسيلة له بإيش؟ بدعاء نقوله بعد الأذان: اللهم، بهذا اللفظ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما في إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد ضمن دعاء الأذان رواية ضعيفة لا تصح. وابعثه، الصحيح وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن عرفنا سلوا الله لي الوسيلة، ما نعبر عن سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي تعبير من قبل أنفسنا، ولكننا متعبدون بالنص واللفظ الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إيش؟ اللهم ربها، تصلي تقول مثل ما يقول المؤذن، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأل الله الوسيلة للنبي بأي لفظ؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا. كثير من العاطفيين العقلانيين غير المرتبطين بالنص وبالوحي المنزل على النبي المرسل يقولون آت سيدنا، وإذا ما قلت سيدنا قامت قيامتهم الصغرى. يا أخي النص ما فيه هو سيدنا رغما عن أنوفنا، وسيدنا رغما عن أنوفنا وأنوف آبائنا وأمهاتنا، لكن النص ما فيه. لا تقحم عقلك، فالدين نص نقل وليس بعقل. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لا تزد إنك لا تخلف الميعاد، لأن الزيادة لا تثبت ولا تصح. طيب، قال ثم إن استقبال القبلة أو استدبارها للدعاء وتجديد التوبة، هذا أعاده مرة أخرى، قال ثم إن استقبال القبلة أو استدبارها للدعاء عندما يسلم أحدنا على رسول الله، قال وتجديد التوبة والتضرع ليس عليه دليل، ولا هذا الموضع، لعل الصواب الموضع، ليس هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء. ثم الشيء بشيء يذكر، يذكر لنا بعض مواطن إجابة الدعاء فيقول، لأن مواضع إجابة الدعوة هي الدعاء. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال لأن مواضع إجابة الدعوة توقيفية، مواطن إجابة الدعاء توقيفية، يعني أوقفنا الشرع المطهر عليها فنقول بها وندعو الله فيها، نقول بها وندعو الله فيها. يعني مثلا إذا طعم الإنسان أنواعا من الطعام، ما هو موطن من مواطن إجابة الدعاء، لكن إذا شرب زمزم موطن من مواطن إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب له. وفي طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت شرب زمزم، بعدما انتهى من الشوط السابع ذهب إلى زمزم فشرب وتضلع، شرب وتضلع ودعا الله عز وجل. هذا يحتاج إلى نص، لا ما يحضرني نص أنه رفع يديه بالدعاء، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، يعني للنية والقصد التي يشرب الإنسان. ولذلك يقول أبو بكر بن العربي شربت زمزم بنية العلم فرزقني الله العلم، ويا ليتني شربته بنية العمل، بنية العلم والعمل، يعني فتح كأني به يقول فتح لي في العلم ما الله عز وجل فتحا مبينا، ويا ليتني شربته بنية العمل. ونحن لا نشك في عمله، ولكن هذا من باب بخس العلماء الماضين، يبخسون أنفسهم في جنب الله تبارك وتعالى، ولا يغترون ولا يفترون، بل يقومون مقامات الأولياء من العلماء بين الخوف والرجاء، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ما يقولون أنا خلاص حجيت، لا تطالبني بأكثر من هذا، أنا حجيت رجعت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي يا شيخ، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منهم. هذا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول مثل هذا الكلام فأمته من باب أولى أن تكون بين الرجاء والخوف وبين الترغيب والترهيب في مع غاية الخشوع والخضوع والاستكانة والتذلل، لأن الله عز وجل له المنن كما أن له النعم التي لا تعد ولا تحصى. لاحظ الآن يقول مواضع إجابة الدعوة توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ أي أن الشرع أوقفنا عندها فنحن ندعو الله فيها. قال مثل الدعاء في السجود، هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه يعني في السجود من الدعاء فإنه قمن حري أن يستجاب لكم، حري قمن أن يستجاب لكم. نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ القرآن ونحن سجود، أمرنا بالدعاء ونحن سجود، وبين أن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن بالقاف والميم والنون. إيش معنى قمن؟ أي حري وجدير أن يستجيب الله لكم. قال مثل الدعاء في السجود، هذا دليله. طيب قال وآخر الليل، آخر الليل الثلث الأخير من الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الثلث نحن في غاية الغفلة إلا من رحم ربنا منا، غاية في الغفلة، مستغرقون في النوم أو في السمر في ضوء القمر أو في اللهو واللعب والعبث. والحديث وقيل وقال وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شوف ثلاثة أمور في الثلث الأخير من الليل، ثلاثة أمور، إحداها دعوة مستجابة، من يدعوني فأستجيب له. هذا من الذي ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته؟ ودعك من التخبيط والتخريف من قبل بعض الناس المتأولين الذين لم يتذوقوا النصوص على مراد الله ومراد رسوله، يقولون لا ينزل، لا لا لا، حاشا وكلا ينزل، البشر هو الذي ينزل، إيش اللي ينزل؟ قال تنزل رحمته. يا شيخ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نزول الباري جل جلاله ليس كنزول البشر، والكلام عن الأسماء والصفات فرع عن الكلام عن الذات، والله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه العلية وذاته العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الباري جل جلاله ليست كصفات المخلوقين، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال مثل الدعاء في السجود وآخر الليل، هذا موطن يقول من مواطن إجابة الدعاء. قال وأدبار الصلوات، انتبه الأمر ما هو بس امشي بس امشي امشي وخلاص سلم. نحن لا نسلم لا للشيخ السدلان ولا للشيخ بن باز ولا لمفتي فلان ولا لفلان إلا إذا وجد الدليل، في دليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نأخذ، وإلا فيسعنا مع الدعاء لهم بأن يثيبهم الله على اجتهادهم، ولهم أجران في هذا الاجتهاد أو أجر واحد إن أخطأوا. قال: وأدبار الصلوات، هل يوجد ما يدل على مشروعية الدعاء أدبار الصلوات؟ أنا لا أعلم نصا يدل على مشروعية، أنا أعرف أعلم إيش في يوجد في العالم الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة يرفع الإمام اللهم آمين، الله آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين، وقاموا يصلوا السنة. لا تسبيح، لا تحميد، لا تكبير، لا تهليل، حرموا أنفسهم، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما ورد في الحديث الصحيح. من أجل إيش؟ من أجل خاطر الإمام. يا شيخ، إمام الأئمة ما سن هذا، إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم ما سن لنا هذا. غاية الأمر، وقفت على رواية وأنا بعيد عهد بها، رواها الطبراني في المعجم الصغير من حديث عبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا وهو في الصلاة، ولعله كان في التشهد، رافعا يديه قال: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. فلما فرغ من صلاته قال: ما هكذا كان رسول الله يفعل، يعني يدعو في صلاته، وإنما كان يدعو عقب انصرافه من صلاته. ولو صح هذا الحديث لطار الإنسان به ونشره في الخافقين، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويا مجهولا، الإسناد فيه جهالة، ولا يصح، ولا أعلم شيئا. والتقليد ممنوع في سنة تدل على أن الدعاء عقب الصلاة مستجاب، أو أنه من مقامات إجابة الدعاء، ومن وقف على دليل فليأتني به مأجورا مشكورا مبرورا، ولا أعلم. وإنما تعود الناس حتى صار ركنا من أركان الدعاء، الدعاء بعد الصلاة، فإذا لم تدعو أوعز بعضهم إلى بعض إلى درجة المؤامرة والإطاحة بالإمام ولا التظاهر ورميه بأنه رجل وهابي ومتشدد. ليه؟ لماذا؟ قال: ما يدعو بعد الصلاة. طيب تعال هلموا، أوجه لكم سؤالا واحدا: هل عندكم سنة تدل على أن الدعاء بعد الصلاة سنة؟ هات بس هيجان على طريقة المظاهرات والصياح والزعيق والعويل واللطم، هذا ما ينفع، هذا من صفات الذين حرموا عقيدة القرآن والسنة من أمثالكم، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، صياح وصراخ لكن هات دليل. أنت تقول: أنا تعينت إمام عندكم في المسجد وأهل المسجد 99.5% كلهم يقولون ادعوا لنا بعد الصلاة، تريدون دعاء بعد الصلاة؟ قال: نعم، وإلا لا تؤمنا. عندكم دليل؟ هات دليل واحد غير الذي ذكرت في معجم الصغير للطبراني، في المعجم الصغير للطبراني، وهو حديث ضعيف لا يصح. طيب يقول هذا على ما قال، يقول: وأدبار الصلوات. إذن إيش الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات؟ وإيش اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من صلاته رفع صوته بالتكبير، لحديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي لفظ صحيح بالذكر. وهذا له معنيان: المعنى الأول أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم الله أكبر مرة مرتين ثلاثة، ما في تحديد، أو كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله برفع الصوت بالذكر، يعني بشيء من الذكر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن ليس إلى درجة ما يفعل عند أقوام، يعني من يوم ما يسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا نعبد، يا أخي خفض صوتك أزعجتني. الذكر أدعوا ربكم تضرعا وخيفا، والذكر والثناء على الله من الدعاء، من الدعاء. فأنت عندما تصرخ بها صراخا تشوش على من بجوارك، من عن يمينك ومن عن يسارك، ما في مشكلة. رفع صوته بالدعاء، رفع صوته بلا إله إلا الله. كيف الطريقة؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إما الله أكبر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكفي يكفي يكفي، ما هو تصرخ صراخ. وبعض الناس إذا الشمالي جاء للجنوبي أو جنوبي راح للشمالي عناد، قال أنتم ما لكم صامتين وساكتين، والله لا أذكرن الله بصوت مرفوع رغما عن أنوفكم لا إله إلا الله. يعني يا أخي ذكر الله ليس عناد ولا مجارات لمنطقة دون منطقة ولا لقوم مع قوم ولا لقوم ضد قوم، وإنما ذكر الله يتطلب فيه الخشوع والخضوع والضراعة والاستكانة، تسبح وتحمد وعيناك تكاد عيناك تدمعان من ذكر الله وخشيته وتعظيمه وخشيته وتعظيمه. قال وبعد تلاوة القرآن، بعد تلاوة القرآن يقول أيضا موطن من مواطن إجابة الدعاء، وأنا لا أعلم، لا أعلم أن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء اللهم إلا استحسان بعض العلماء والفقهاء في أن الإنسان إذا ختم، وهذه اللفظة تحتمل معنيين، إذا ختم قراءته اليومية أو إذا ختم القرآن، قالوا من المستحسن لما تضمنه حديث اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إلا أذهب الله عنه غمه وأذهب حزنه وفزعه وخوفه، هذا الذي أعلمه. لكن ما أعلم إلصاق هذا بختم، يعني ما أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا ختم أحدكم القرآن فليدعو، فإن موطن ختم القرآن من مواطن إجابة الدعاء. لكن لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأبناءه ودعا بهم، فأحيانا لا حرج، أما أن تتخذ سنة تتبع فيها الخصومة وفيها رفع الصوت وفيها التبديع وفيها التصنيف، ما أظن أن هذا والله أعلم من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من السنة. أحيانا ختمت وردك جزءك جزئين ثلاث أجزاء، ما في حرج، ما في حرج أحيانا تتوجه بالدعاء إلى الله متوسلا، لأنها وسيلة مشروعة، تقول اللهم أتوسل إليك بهذا القرآن العظيم، أتوسل إليك بما قرأته وانتفعت به واطمأن قلبي له وسكنت نفسي إليه، اللهم أتوسل إليك بقراءة هذا أن تغفر لي ذنوبي وذنوب والدي، ما في حرج، ما في حرج. لكن أن يجعل كسنة متبع والإنسان مستقبل القبلة، كلما ختم قال اصبر لا حد ينصرف إلا بعد الدعاء ويالله ويدعون، كأن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس بسنة. ولكننا نقول كما قال المؤلف، يعني نقرأ أدبار الصلوات يحتاج إلى دليل على أنه موطن من مواطن إجابة الدعاء، بعد تلاوة القرآن الكريم أيضا يحتاج إلى دليل خاص، لكن الأحيانية ما في حرج، الأحيانية هذه الأمر فيها واسع. قال: وبعد النداء، يعني بعد الأذان، قولوا مثل ما يقول: صلوا على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال: موطن آخر بين الأذان والإقامة، هذا موطن منصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله. الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. كثير من الناس اليوم من يوم ما يؤذن يبدأ يقرقر، أو إن كان رجلا صالحا أمسك بالقرآن: ادعوا الله ادعوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مستجاب مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال: وعند نزول الغيث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا إجابة الدعاء. أين نطلبها يا رسول الله؟ قال: عند التقاء الجيوش. اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وعند إقامة الصلاة، وعند نزول المطر. عند إقامة الصلاة، يعني هذا النص يحتمل أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة، لكن عندما تأتي للمفصل ينبغي أن تحمل عليه هذا المجمل. المفصل الموطن الذي سبق: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. فبعد الأذان، في الوسط ما بين الأذان والإقامة، قبيل الإقامة قوله: عند الإقامة، يعني قبيل الإقامة. قال: إذن هنا ثلاثة مواطن: عند التقاء الجيش في الجهاد في سبيل الله، عند الإقامة، عند إيش؟ عند نزول المطر، موطن من مواطن إجابة الدعاء. وقد خصه، قال: وعند نزول الغيث. قال: وعند نزول الغيث، هذا بالنص. طيب، عند نزول الغيث والشيء بالشيء يذكر، ما السنن الواردة عند نزول الغيث؟ إيش تفعل؟ نخرج سياحة؟ بعض الناس من يوم ما ينزل المطر يلا يجهز الذبيحة ويجهز الطعام والشراب ويقلبونها سياحة، ما في مشكلة. لكن بعد السياحة في النصوص النبوية، وأنا أضرب على لفظ سياحة، ما في سياحة، بعد تطبيق الهدي النبوي، فماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث؟ أولا يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. بعض الناس من يوم ما ينزل الغيث يقول: الفصل فصل مطر. يا شيخ، لو شاء الله ما نزلت قطرة مطر، لو ما شاء الله نزول المطر والله ما نزلت قطرة مطر. فحافظ على عقيدتك فيما يتعلق بلفظك. أول هدي: مطرنا بفضل الله وبرحمته. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحسر عن طرف من جسده ليصيبه المطر. ليش؟ علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حديث عهد بربه لعل الله أن يصيبنا بالبركة التي جعلها الله في هذا الماء الطهور المبارك، وهو ماء المطر. يحسر عن شيء من جسده، من فوق أو من تحت، يعني أنت لك الخيار في هذا، لكن ما يروح يخلع القمص والثياب، ولا يخص الميزاب عند الكعبة، ولا يخص نفسه بالميازيب التي في مسجد رسول الله تتقاطر مطرا فيجلس تحتها متبركا بها. يكفيك أن تخرج للمطر ليصيبك الله تبارك وتعالى ولينيلك شيئا من بركة هذا الماء العذب الطهور من غير جلوس أو وقوف تحت الميازيب. وهذه ظاهرة وبكل أسف وأسن موجودة، يعني يزدحم المئات عند ميزاب الكعبة، يزدحمون ازدحاما. ثم بعد ذلك السنة الثالثة، إيش السنة الثالثة؟ يدعون، فموطن نزول المطر موطن إجابة الدعاء، اللهم اشفني، اللهم اهدني، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، تدعو لنفسك وتدعو لسائر المسلمين، ونحن ننسى المسلمين لا سيما المكروبين والمنكوبين. ولو غربت شمس عرفة فجاء أحدنا، أنا جربت هذا لبعض الإخوة، قلت له دعوت نفسك؟ قال نعم. لوالدي؟ قال نعم. لزوجتي؟ قال نعم. لأبنائي؟ قال نعم. دعوت المسلمين؟ قال سبحان الله، والله نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. مع أنك لو دعوت للمسلمين تدعو لمليار ونصف مسلم، يوقف الله عند رأسك ملكا يقول لك يؤمن ويقول ولك مثل ذلك. يعني دعوة للمسلمين أجمعين بأن يشفي الله مرضاهم ويرحم موتاهم، عند رأسك يوقف الله لك ملك يقول ولك مثل ذلك. أجر عظيم ورصيد كبير، لكن يحتاج منا إلى أن يستدفع الإنسان عنه الغفلة، لا سيما شبابنا وأبناءنا وصبياننا وطلابنا يجلسون بالساعات الطويلة أمام التلفاز والجوالات، يعني لا يكاد أحدهم يذكر ربه مهللا مكبرا مسبحا أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله، وفي رواية لا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم، يعني ذلك المجلس ترة حسرة يوم القيامة. فبالله عليك لا تجلس إلا تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ومن مواطن إجابة الدعاء مجالس الذكر. ها شيخ عادل، ايش الدليل على ان مجالس الذكر من مواطن إجابة الدعاء؟ ها طيب اكمل، هذا الذي ينقدع في الذهن، قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، لاحظ لن تتبع معي، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ها فيه ودعوا الله تبارك وتعالى، ما فيه. لكن أيضا الأحيانية فيما لم يرد فيه نص يدخل ضمن هذا وأمثاله. مجالس الذكر، ختم القرآن، أدبار الصلوات، قلت أحيانا يشرع. طيب من فين أحيانا؟ مو أحيانا، غالبا أحيانا، لأن ما لم يرد فيه نص فيقال بالأحيانية لا بالديمومة، لأن الديمومة والاستمرار تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى دليل خاص من السنة النبوية. لكن أحيانا في مجلس ذكر، خاتمة مجلس ذكر، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، مرة من المرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، مرة نختم بما ختم به البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مرة نختم بدعاء ختم المجلس سبحانك اللهم وبحمدك فيما تحفظون وننصرف. لكن نجعل سنة حتى إذا أقيمت الصلاة قال يا أخواننا اجلسوا ما دعونا، أنت جعلت ما ليس سنة سنة ويحتاج إلى دليل. الآن هذه مسألة مطروحة بين أيدي الإخوة من طلاب العلم والباحثين، أنا أذكر قديما من عشرات السنين مر بي نص عن ابن تيمية في أنه نص فقال ليس من السنة الدعاء في ختام كل مجلس انظروه. فأنا بعيد عهد بهذا النص عن ابن تيمية أنه ذكر أن ليس من السنة ختم مجالس الذكر دائما على سبيل الديمومة والاستمرار وكأنه سنة وكأنه سنة. قال واجتماع المسلمين واجتماع المسلمين، هل فيه دليل على أن جماعة المسلمين لهم دعوة مستجابة واجتماع المسلمين لهم دعوة مستجابة؟ نعم فيه دليل، وهو الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم جماعتهم ودعوتهم، فإن لاحظ الكلمة فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم. فيه لفظ آخر سائغ لهذا الحديث، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني أن الدعاء الصادر من جماعة المسلمين، جماعة المسلمين مو هو تجمع يجمع واحد مية ولا ألف ويقول هؤلاء هم جماعة المسلمين يجتمعون في الدهاليز والسراديب ويقول هؤلاء هم حزب الله المفلحون وهم دعوة المسلمين. يا أخي أنت حزبي متعصب، يا أخي خلك معه، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ليش تحشر نفسك وتحشر جماعة؟ هؤلاء هم أهل هؤلاء وغيرهم أهل بدعة، غيرهم غير ناصرين. من يا أخي رويدك رويدك، المراد بجماعة المسلمين الذين تستجاب دعوتهم ويرفع دعاؤهم جماعة المسلمين في مساجدهم في أسواقهم في دعواتهم، يدعون لا سيما إذا كانوا وراء إمام يقودهم بالحق وبالحق نزل بالكتاب والسنة، فإن لزوم جماعتهم ولزوم دعوتهم تحيط بمن وراءهم، يعني ينتفعون بدعائهم وينتفع غيرهم بدعائهم، أو هم أنفسهم لهم دعاء مرفوع مستجاب. فقوله ودعاء المسلمين هذا نص على أنه موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب موطن من مواطن إجابة الدعاء كما ذكرت لكم آنفا. إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يوقف الله ملكا عند رأسك يؤمن ويقول ولك مثل ذلك، اللهم اشفه ولك مثل ذلك، اللهم ارزقه ولك مثل ذلك، اللهم عافه ولك مثل ذلك، اللهم اهده ولك مثل ذلك. سبحان الله. فلو دعا أحدنا لجمهور المسلمين بلا ريب أن هذا من مواطن إجابة الدعاء. وفي ليلة القدر، ليلة القدر من مواطن إجابة الدعاء، ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة؟ إيش قال؟ ما قال جيبي دعاء مثل أدعية الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء كتاب. يا أخي من قلبك لربك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الله إذا عفا أسقط التبعات، غفر الزلات، كتب الدرجات مع الخطيئات، أدخلك في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب لعلني أقرأ شيخ أحمد. قال: أما سؤال الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجاه معناها المنزلة والمكانة، فلم يعرف عن السلف وأنكره العلماء والمحققون وعدوه من الأمور البدعية في الدين بأن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا ينبغي لأحد أن يسأل الله به، يعني بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بجاه نبي اللهم صل وسلم عليهم أجمعين، ولا بجاه ولي. قال: وأحاديث سؤال الله بالمخلوقين أو بجاههم ومنزلتهم واهية وموضوعة، يعني مكذوبة، وسيمر بنا بعضها، وسأبين لكم المعنى الصحيح والاعتقاد الصحيح المضمن في بعضها التي هي عند أقوام من المشتبهات قال: ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها واعتمد عليها، إذ إن سؤال الله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بجاه مخلوق أو بذاته ومنزلته، وإنما يسأل الله بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء، مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كسؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رزاق ارزقني، يا عفو اعف عني، يا رحيم اغفر لي وارحمني، بيدعو الله عز وجل بما يناسب من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وهذا وجه من الوسائل المشروعة من ثلاثة أوجه. فالتوسل المشروع له ثلاثة أقسام: بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بالأعمال الصالحة وبأخلصها، وثالثا بإيش؟ بطلب الدعاء من رجل صالح. طلب الدعاء من رجل صالح. هل نستدل بحديث عمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح، ولكن بأثر أم الدرداء. أثر أم الدرداء عندما أوصت أحد التابعين وهو زوج ابنتها أن يدعو لها وقد كان أراد حجا أو عمرا، قالت: أدعو الله لي. ولم ينكر عليها لا أبو الدرداء، بل أقرها على هذا، وأثر ويأثر هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبالعمل الصالح. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب إيش الفرق بين العبارتين يا أخواننا؟ قال: وبالعمل الصالح. قال الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يقول عمل صالح، يشرع التوسل بالعمل الصالح، وسيأتي له دليل. يقول: ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة. لكن ما وجه الاستدلال بالآية على مشروعية التوسل بالعمل الصالح؟ الإيمان، لأن الإيمان إذا سمعت غير هذا فاعلم أنه مرجوح غير راجح. الإيمان تعريف الإيمان الصحيح على المذاهب الأربعة سوى واحد منهم، وقوله وتعريف هذا الواحد من أولئك الأئمة مرجوح ليس براجح. الإيمان تصديق بالجنان بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. خمس نونات ما في. لا، الإمام يقول قول باللسان وتصديق بالقلب، خلاص وكفى وسلام. يا شيخ هذا مرجوح ليس براجح. ولذلك يقول بالعمل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يقولون ويصدقون ويعملون وبالطاعة يزدادون ليزداد إيمانهم، وعن المعاصي يتقون ويجتنبون ليقوى إيمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق المعاصي تكن أعبد الناس. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: عندي سؤالان في بلدي، وذكر بلدا عربيا. يقول: ظاهرة حاولنا بكل الوسائل التخلص منها، إلا أنها تفاقمت وتعاظمت في وقتنا الراهن، ألا وهي زيارة ما يسمى بقبور الأولياء والصالحين، ها، وتشيد على قبورهم القباب والبنايات والمباني، ويقوم الزوار بالذبح عندها، وأخذ الأولاد الصغار إلى القبور من أجل الختان والتبرك بها وقص شعورهم وغيرها من العادات. وإنا لله وإنا إليه. هذه مو مصيبة هذا البلد فقط، مصيبة كثير من البلدان، صاروا يعبدون القبور وأصحاب القبور من دون الله عز وجل، يذبحون، يدعون، يطوفون، يختتنون، ينذرون، يعتكفون، يتبركون، يتمسحون، الحوامل يأتين إلى القبور، ينبطحن على القبور رجاء الحمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمور بدعية خرافية، وإن قرنت باعتقاد في أصحاب القبور بما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فهو شرك مخرج من الملة. أعوذ بالله، وهابي والحق. يا شيخ انت فين هذا؟ وهابي وهابي، هذه كلمة حجرية تصدر من عقول متحجرة. الآن عندك الفضائيات واسعة، يمكن أن تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. مو هو بس وهابية وهابية وهابية، ما يحبون ما يسمعون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، لا هو وهابي ولا هو منحرف عن القرآن والسنة. ومن لا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يثبتنا على عقيدة القرآن والسنة.